بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف: التقسيم السادس للفعل من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول. ينقسم الفعل إلى مبني للفاعل ويسمى معلوما، وهو ما ذكر معه فاعله، نحو حفظ محمد الدرس، وإلى مبني للمفعول ويسمى مجهولا، وهو ما حذف فاعله وأنيب عنه غيره، نحو حفظ الدرس. وفي هذه الحالة يجب أن تغير صورة الفعل عن أصلها، فإن كان ماضيا غير مبدوء بهمزة وصل ولا تاء زائدة وليست عينه ألفا، ضم أوله وكسر ما قبل آخره ولو تقديرا، نحو ضرب علي ورد المبيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا التقسيم السادس للفعل من حيث بناء الفعل للفاعل أو للمفعول به. يقول مؤلف: ينقسم الفعل إلى مبني للفاعل، ويسمى هذا الفعل معلوما أيضا. ما هذا الفعل؟ وهو ما ذكر معه فاعله، لأن الفعل حدث، والحدث يقوم بالمحدث، فإذا ذكر المحدث الفاعل للفعل يسمى الفعل معلوما أو مبنيا للفاعل، نحو حفظ محمد الدرس. حفظ فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعله لأن الحفظ قائم بمحمد، الدرس مفعول به أي تعلق الحفظ بالدرس يعني. وهذا الفعل يسمى بالمعلوم لأن فاعل الفعل معلوم ومعين، وإلى مبني للمفعول ويسمى مجهولا أيضا. ينقسم الفعل إلى مبني للمفعول أيضا، أي مبني للفاعل مبني للمفعول، ويسمى هذا القسم بالمجهول أيضا، أي يقال فعل المجهول لجهالة فاعله. ما هذا الفعل؟ وهو ما حذف فاعله وأنيب عنه غيره. الفاعل محذوف، وغير الفاعل ناب عن الفاعل في التركيب، نحو حفظ الدرس، فحفظ فعل مبني للمجهول أو فعل يعني مبني للمفعول، والفاعل غير مذكور، والدرس مفعول به أول، الآن صار إيش؟ نائب الفاعل، يعني أقيم المفعول به في مقام الفاعل وأخذ حكم الفاعل، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وصار عمدة لا يجوز حذفه بعد أن كان فضلة، حذفه جائز، وصار يؤخر عن الفعل كالفاعل بعد أن كان يجوز تقديمه على الفعل. في الحواشي ذكر: قد يحذف الفاعل إما لغرض لفظي أو لغرض معنوي. أما المعنوي مثلا كالجهل بالفاعل، يقول قائل سرق المتاع لأن المتكلم ما يعرف من السارق فيقول سرق المتاع. هذا غرض معنوي، الفاعل للفعل مجهول عند المتكلم والمتكلم يأتي بالفعل المجهول سرق المتاع، أو لأجل الفاعل مشهور لا يحتاج متكلم إلى ذكره لأن المخاطب يعرفه من غير ذكره فيقول أنزل المطر، أصله أنزل الله المطر، فإن الله هو المشهور يعرف أنه هو النازل هو المنزل للمطر. فإذا لشهرة الفاعل قد يحذف لعدم الحاجة إلى ذكره لشهرته. أو غرض لفظي كإصلاح السجع في الكلام، مثلا من طابت سريرته حمدت سيرته. الآن حمدت سيرته لو لم يكن السيرة نائب الفاعل فيكون سجع الكلام يعني مكسورة، فلأجل هذا الغرض اللفظي يعني حذف الفاعل يعني وأتي بالمفعول به نائبا عنه. من طابت سريرته هذا فعل فاعل، حمدت أو لو قيل مثلا حمد الناس سيرته هذا ينكسر السجع، فلأجل هذا قال حمدت سيرته، فالفعل جاء مجهولا مبنيا للمفعول لوزن السجع الكلام. هذا هو الغرض اللفظي. ثم يقول أو للخوف منه أو عليه، مثلا قتل زيد لأن المتكلم يخاف منه، لو علم أنه شهد عليه بالقتل فيقتله، فخوف منه يقول قتل زيد لا يذكر القاتلة. أو عليه خوف على الإش على الفاعل فيقول قتل زيد، لأنه لو ذكر القاتلة فالناس يقتلون القاتلة، إما خوف من الفاعل أو خوف على الفاعل، فلأجل هذا يترك يحذف الفاعل ويقيم المفعول به في مقامه والفعل يأتي مجهولا. ويقول في الحوا هناك أغراض أخرى تطلب من المطولات، أصل هذه القضية أي قضية حذف الفاعل من الفعل، هذه قضية علم المعاني ليس من علم الصرف والنحو، بل هذا من علم البلاغة، فقد ذكر هناك في علم البلاغة مواضع حذف الفاعل يعني بالتفصيل كما في المطول ومختصر المعاني أو بعض سائر شروح التلخيص المفتاح وغيرها من الكتب البلاغة، لأن هذا الحذف قد يكون لأغراض البلاغية، حقيقة الأمر هكذا، ولكن بعض الأغراض ذكر هناك يعني تأنسا كي يتأنس الطالب ببعض يعني مواضع أغراض الحذف. ثم قال الرجل وفي هذه الحالة يجب أن تغير صورة الفعل عن أصلها. والأصل في الفعل أن يكون مبنيا للفاعل، والفعل المجهول أو المبني للمفعول يبنى عن فعل المعلوم، أصل ضرب أصله ضرب، ضرب فعل ماضي المعلوم حتى على آخر تعليلات، فضم حرف أوله وكسر ما قبل آخره فصار من ضرب إلى ضرب هكذا. والماضي يشتق من المصدر، والمجهول يشتق مجهول من الماضي يشتق من المعلوم الماضي، هكذا يعني. فإذا يقول يجب أن تغير صورة الفعل عن أصلها أي عن المبني للفاعل إلى صورة أخرى، وهي صورة إيش؟ صورة المبني للمفعول، من ضرب إلى ضرب، من حفظ إلى حفظ، من منع إلى منع، من علم إلى علم، هكذا. ثم يقول كيفية هذا التغيير، يقول بناء الفعل الماضي للمجهول مثلا، لأن فعل الماضي أنواع، كيف يغير في كلها هكذا؟ يقول فإن كان ماضيا فعل مثلا، يعني بناء الفعل مطلقا، لكن هناك قال بناء الفعل الماضي المجهول، يعني قصده فإن كان الفعل ماضيا كيف يكون تغيير صورة فعله عن أصلها؟ مثلا فإن كان ماضيا غير مبدوء بهمزة وصل ولا تاء زائدة، فإن كان الفعل فعلا ماضيا وليس في أوله همزة الوصل كاستخرج مثلا، اكتسب، إن فعل مثل هذا، ولا تاء زائدة كتعلم، ليس هكذا مثلا، باب التفعل تكرم تفعل تعلم، هذا الباب، وليس مما في أوله حمزة الوصل كاستخرج استفعل مثل هذا، وكذلك ليس عينه ألفا، عينه ليس ألف، يعني كقال، قال عينه ألف، أصله قبل، لكن الآن عينه الآن موجود ألف، باع، عينه ألف. يقول الرجل فإن كان ماضيا غير مبدوء بحمزة وصل ولا بتاء زائدة وليست عينه ألف، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، لفظا كضرب علي، ضرب أصله كان ضرب، ضم حرف الأول وهو الضاد وكسر ما قبل الآخر وهو الراء، فصار ضرب منقولا إلى ضرب، فعلي صار نائب الفاعل، أصل ضرب زيد علي مثلا، لما قيل ضرب علي فالفاعل محذوف والفعل مغير صيغته من المعلوم إلى المجهول، فعلي نائب الفاعل. أو يكون مثلا كسر ما قبل آخره تقديرا ليس لفظا، كورد المبيع، ورد المبيع أصله رديدة، رديدة، ولكن يعني رد مثل ردة، إذا كان مضاعف مثلا ردة، ردة، مدة، شدة، عدة، مثل هذا. فإذا يعني إذا فككت تركت الإدغام يقول رديدة، مديدة، عديدة، شديدة، هكذا. ولكن لما أدغمت الحرف الثاني في الحرف الأولى في الثانية قل ردة، مدة، عدة، شدة، فهناك حرف الأخير ما قبل الأخير حرف ساكن، ولكن تقديرا هو مكسور، لأن أصله قبل الإدغام رديدة، لكن سكن لأجل اجتماع حرفين متماثلين، فسكن الأولى وأدغمت في الثانية، فهناك الكسر ما قبل الآخر موجود لكن تقديرا، مثل ورد المبيع. الحواشي رقم 2، الأصل في باب نيابة المفعول به، الأصل في باب النيابة المفعول به ينوب عن الفاعل هو الأصل، ولا تصح نيابة غيره، هذا هو مذهب سبويه ومن وافقه. وذهب الكوفيون إلى ماذا؟ إلى جواز نيابة غير المفعول به مطلقا، اسم كان سواء كان مفعول به مفعول المطلق مفعول مع مفعول فيه ظرف كلها ينوب عن الفاعل جار والمجرور كلها ينوب عن الفاعل مطلقا يعني وينوب عن الفاعل الجار والمجرور في نحو قوله تعالى ولما سقط في أيديهم الآن سقط فعل مغير الصيغة سقط ولما غيرت صورة الفعل صار سقط فأين نائب الفعل نائب الفاعل في أيديهم في حرف الجر أيدي مجرور مضاف إلى ضميرهم فالجار والمجرور يعني نائب عن الفاعل أو يكون مصدر متصرف مصدر متصرف مختص مراد بالمصدر المصادر المتصرفة وهي التي لا تلزم حالة واحدة يعني بل تقع مرفوعا منصوبا مجرورا أما المصادر التي تلازم حالة واحدة كالسبحان سبحان الله ومعاذ الله وشكرا حمدا سقيا مثل هذا هذه المصادر دائما بالفتحة لا تنوب عن الفاعل أما المصادر المتصرفة كيوم مثلا ودار مثلا تنوب عن الفاعل ثم أن يكون مصدر لا عفوا بارك الله مصادر مثلا كضرب ونصر وعلم هذه المصادر تنوب يعني عن الفاعل بشرط كونه مختصا مختص معناه إيش لا يكون مثلا ضرب ضرب لا ضرب لا يكون نائب فاعل فليكن ضرب ضرب شديد أن يكون المصدر مختصا مثلا بالنعت أو بالإضافة أو بالعلامية بهذه الأشياء مثلا نحو قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الآن نفخ فعل الماضي مبني للمجهول مغير صيغته من نفخ بضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره فنفخة مصدر ولكن نائب عن فاعل نفخة مصدر نفخة ولكن مصدر متصرف كيف متصرف؟ ليس دائما منصوبا مثلا تقع مبتدعا خبرا مفعولا هكذا ليس دائما مصدرا كذا كسبحان الله وشكرا وصعيا ومعاذ الله ثم هذا المصدر مخصص بيش مخصص بالصفة نفخة واحدة فلو لم يكن هذا المصدر مخصص فلا يجوز نيابته عن الفاعل لكن مصدر متصرف ومصدر بعد التصرف يكون مخصص أي الآن نفخة موصوف واحدة صفتها فالمصدر المخصص مختص يعني مخصص بالنعت ومصدر متصرف نعم ناب عن الفاعل في نفخة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نائب عن الفاعل في نفخة أو الظرف متصرف المختص كذلك ظرف إذا كان متصرف كيوم مثلا يعني متصرف مثلا كيوم كليلة هكذا إذا كان ظرف متصرف مختص بالعالمية بالإضافة مثل هذا لا مطلق الظرف مثلا سيمة زمان لا يكون ظرف لكن ليس مختصا أما إذا كان مختص بالعالمية كسيمة رمضان نعم رمضان نائب الفاعل لأنه ظرف مختص بالعالمية نعم وكذلك جلس أمام الأمير أمام ظرف مكان ولكن متصرف يقع مثلا مبتدأ وخبرا أي شيء وكذلك هو يعني مختص بالإضافة أمام مضاف إلى الأمير، فهذا الظرف كذلك ينوب عن الفاعل، جلس أمام الأمير. فالظرف المتصرف المختص، مصدر المتصرف المختص، نعم ينوبان عن الفاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول ولم يوجد هناك مفعول به. طيب، ثم في الحواشي رقم 3، يلزم في الماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره تحقيقا، هذا قرأنا لكم، نعم، أو تقديرا قرأنا لكم. نعم، بارك الله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان مبدوءا بتاء زائدة ضم الثاني مع الأول نحو تعلم الحساب وتقوتل مع زيد، وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم الثالث مع الأول نحو انطلق بزيد واستخرج المعدن، وإن كانت عينه ألفا قلبت ياء وكسر أوله بإخلاص الكسر أو إشمامه الضم كما في قال وباع واختار والقادة، تقول بيع الثوب وقيل القول واختير هذا وانقيد له، وبعضهم يبقي الضم ويقلب الألف واوا كما في قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شباب ليت شبابا بوع فاشتريته، وقوله حوكت على النيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، روي بإخلاص الكسر وبه مع إشمام الضم وبالضم الخالص، وتنسب اللغة الأخيرة لبني فقعس ودبير، وادعى بعضهم امتناعها في انفعل وافتعل. طيب، بارك الله. فإن كان فعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة بأن كان من باب تفعل أو تفاعل كتكرم وتقاتل وتعلم مثل هذا الباب، ثم الثاني أيضا مع الأول، والأول كان في ضم الأول فقط، لكن بهذا الباب ضم الأول والثاني حتى لا يلتبس بباب آخر، والتفصيل في ألفية إن شاء الله ذكرنا لكم هناك. كتعلم الحساب، أصله تعلم، تعلم يعني تعلم الحساب، أي يعني، لكن لما بنيت بحل المفعول ضممت حرف الأول التاء والثاني وهو العين وكسر ما قبل الآخر، تعلم الحساب هكذا. تقاتل بضم الأول والثاني، تقوتل القتال مع زيد، إذن هناك ضم الأول التاء والقاف كمان مضمومة، وتقوتل مع زيد أي تقوتل القتال مع زيد. وإن كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل وجعلته مبنيا للمجهول ضم الثالث مع الأول، ثالث مع الأول، مثلا في انطلق زيد قل انطلق بزيد، الضم الهمزة وضم الطاء حرف ثالث قل انطلق بزيد، واستخرج المعدن قل استخرج المعدن هكذا، وانطلق جاء بالباء لأنه فعل لازم صار جعله متعديا بالباء، أي انطلق بزيد لا يصير متعديا بنفسه بل بحرف الجر، واستخرج المعدن يعني مبدوء بهمزة ضم الأول والثالث أيضا والثالث، نعم. وإن كان عينه ألفا، عين الفعل ألفا، قلبت ياء وكسر أوله بإخلاص الكسرة أو إشمامه الضمة، نعم بارك الله، وبعضهم يبقي الضم ويقلب الألف واوا، يعني في هذا الباب ثلاثة أوجه: إن كان عينه ألفا معلا عن الواو كقال، أو عن الياء كباعة، أصله قول أصله بيعة، بدل ما كان الواو متحرك ما قبلها مفتوح قلبت بالالف صار قال بيع يا متحرك ما قبل مفتوح بدل قلب صار باع بقلب الياء الفا. هذا القاعده في حروف العله. كيف يكون تغيير الصيغه؟ كسر حرف الاول باخلاص الكسره كقيله، او اشمام الكسره كسر مع الزم، هذا ينطق عند النطق، كما في قال وباع واختار وانقاد. تقول بيع الثوب وقيل القول واختير هذا وانقيد له. إذن انظر بارك الله، فقال صار ايش؟ قيل بكسر اوله اخلاص الكسره، نعم، او اشمامه بالضم. وباع ايضا بيع الثوب، نعم، واختار كذلك اختيره، واختيره هاي يعني كثر مثلا يعني عينه، قل عينه الفا وكسر اوله باخلاص الكسره اختيره او باشمام الضم. وانقيد له، وبعض العرب يبقي الضمه ويقلب الالف واوا، هذا وارد. قول بوع هكذا كقول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. بوع هذه اللغة وارد، يعني ويقلب الألف واوا إن كانت ياء وسلمت إن كانت واوا، يعني يقلب الألف واوا، نعم، إن كانت مثلا ألف أصله ياء، نعم، وسلمت الياء إن كانت واوا، نعم، كبوعة وقولة هكذا. وقول الشاعر حوكت بدل حيكت حوكت، هذا وارد. على نيرين، نيرين هو علم الثوب أو لحمته، حوكت على هذا الثوب، حوكت على نيرين، مثنى نير أي على لحمة الثوب وعلم الثوب. استحاك تختبت أي تضرب بعنف الشوكة، ولا تشاك لا يدخل فيها الشوك. إذن الكلام في حوكة جائش مع الواو بقلب أصل حاكة، جاء حوكة بقلب الألف واوا، نعم. رويا بوعا وحوكا بإخلاص الكسرة، بيع حيكة وبه مع كسر مع إشمام الضم، وبضم الخالص بوعة وحوكة. وتنسب اللغة الأخيرة هذه اللغة أي يعني بضم الخالص بوعة وحوكة لبني فقعس وضبير، هما قبيلتان من فصحاء العرب من بني أسد، نعم. وادعى بعضهم امتناع قلب الألف واوا في باب إن فعل وافتعله، أي ما يقال في اختيره في اختاره اختوره وانقيد وانقوده، ادعى امتناعها في هذا. يعني هذا طائفة من العرب متأخري المغاربة وادعى ابن غدرة، وطائفة من متأخري المغاربة امتناعها في مثل افتعل كاختاره وانفعل كانقاده مما زاد على الثلاث، فلا يقال اختوره ولا انقوده ما يقال، هذا قول، نعم. هذا أي الأوجه الثلاثة إذا أمن اللبس، نعم، فإذا لم يؤمن لبس كسر أول الأجوف الواو إن كان مضارعه على يفعل بذم العين. يقرأ بارك الله. أحسن الله إليك، نعم. قال رحمه الله تعالى هذا إذا أمن اللبس، فإن لم يؤمن كسر أول الأجوف الواوي إن كان مضارعه على يفعل بضم العين كقول العبد سمت أي سامن المشتري، ولا تضمه لإيهامه أنه فاعل السوم مع أن فاعله غيره، وضم أول الأجوف اليائي وكذا الواوي إن كان مضارعه على يفعل بفتح العين نحو بعت أي باعني سيدي ولا يكسر لإيهامه أنه فاعل البيع مع أن فاعله غيره. وكذا خفت بضم الخاء أي أخافني الغير. دقيقة بارك الله. هذا الأوجه الثلاثة يعني كسر الخالص الإشمام أو ضم الخالص. إذا كان الأمن من اللبس في الفعل المبني للمفعول به، فإن لم يؤمن اللبس كيف يكون؟ كسر أول الأجوة في الواو إن كان مضيف على يفعل بذم العين. هذا في صورة إذا كان أجوف الواو من سام يسوم، من سام يسوم، أو بارك الله، أو مثلا يعني أو من خاف يخاف مثل هذا باع يباع. أجوف الواو إذا كان مضيف على يفعل كسام يسوم، وإن كان من الواو مضيف على يفعل كباع يبيع. وكذلك من خاف يخاف من هذا. الآن نأتي على قصة هذا. هذه القضية إذا ألحقت ضمير الفاعل متحرك كالتاء سمت سمت سمت أو سمنة مثل هذه التاء يعني في الوجهين في لحوق نون الإناث أو ضمير الفاعل، إذا كسرت يعني يلتبس المجهول بالمعلوم، فلا بد هناك إيش من احتراز عن الكسر إلى الضم حتى لا يلتبس المبني للفاعل بالمبني للمفعول. هذا قوله هكذا. فإن لم يؤمن اللفظ كسر أول الأجوف في الواو إن كان مضارعه لا يفعل بذم العين كقول عبد سمت سمت. فلو قلت سمت أو بالإشمام يلتأي سامن المشتري هكذا، هذا مبني سمت. ولا تضمه، لا تقول سمت، لا تقول سمت لإيهامه أنه فاعل السوم أي متكلم نفسه فاعل السوم. كذلك سمت سمت سمت سمت سمنا هكذا. قل ليش هناك بكسر السين فيما في أجوف الواو إن كان مضارعه على وزن يفعل بذم يفعل بذم العين، وبذم أو أجوف الياء بأجوف الياء بذم العين. وكذلك الواو إن كان مضارعه على وزن يفعل كخاف يخاف بفتح العين نحو بعت. الآن لو قلت بعت بعت بعت بعنا يلتبس بالمبني للفاعل، فقل هناك غير الصيغة من الكسر، قل بعت فقط. لا يجوز فيه أوجه ثلاثة، في الأولى الكسر وفي الثاني الضم فقط. هناك أما في غير هذه اللبس يجوز أوجه ثلاثة، لكن في مثل هذه يعني حالات لا يجوز احتراز، لا بد من موضع اللبس. قل بعت أي باعني سيدي ولا يكسر. بعت ما يقال، لماذا؟ لإيهامه أنه فعل البيع، معنى فعله غيره. وكذلك خفت أي مضارع على يعني واوي من خاف يخاف من الخوف، يعني مضارع على وزن يفعل خاف يخاف، مضارعه على وزن يفعل بفتح العين. قل خفت كذلك مثل بعت أي أخافني الغير. فإن قلت فيه خفت كأنك تقول أنا خفت، ما أخافك الغير. فهذه فقط في حالتين، في لحوق تاء الفاعل أو نون الإناث، في بابل أجوف الواو إن كان مضارعه على يفعل كسام يصوم، أو مثلا أجوف الياء كباع يبيع، أو واوي إن كان مضارعه على الوزن يفعل فتح العين كخاف يخاف. ففي مثل هذه الأبواب إذا وقعت يأتي اللبس، فلا بد من الاحتراز من اللبس. من ماذا؟ لا تقل بالكسر في باب أجوف الواوي مضارع يفعل وزن يفعل كسام يسوم، قل سمت لا تقل سمت. وفي الأجوف الياء قل بعت لا تقل بعت. وفي أجوف الواو مضارع بفتح العين كخاف يخاف قل خفت لا تقل خفت، حتى يلا يلتبس المبني للفاعل مفعول بالمبني للفاعل. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف نحو شد ومد. والكوفيون أجازوا الكسر وهي لغة بني ضبة وقد قرئ هذه بضاعتنا ردت إلينا ولو ردوا لأعادوا لما نهوا عنه بالكسر فيهما وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء بعد توهم سلب حركتها. وجوز ابن مالك الإشمام في المضعف أيضا حيث قال وما لباع وما لباء قد يرى لنحو حب. نعم إلى هنا. وإن كان مضارعا ثم أوله وفتح قبل خلاص انتهى انتهى انتهى انتهى ووقع ذلك. وأوجب الجمهور ماذا أوجب؟ ضم الفاء الثلاثي المضاعف شد شدادة مدة مدادة وزنه فعل. فإذا بنيت للمفعول قل شدة ومدة وعدة مثل هذا فلا بد من ضم الفاء الثلاثي المضعف. هذا عند الجمهور. والكوفيين أجازوا الكسر أيضا شدة مدة والكسر كذلك اللغة بني الضبة وقد قرئ هذه بضاعة ردت قال قيل ردت في قراءة ولو ردوا قيل ردوا هكذا قراءة بالكسر فيهما ورد وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء أصله رددة رددة ردوا رددوا ردت رددت بنقل حركة العين إلى الفاء قرئ بالكسر. نعم قرئت الراء عين يعني قرئت يعني الإفاء بالكسر قال ردت ردوا هكذا لكن بعد توهم سلب حركتها أي سلب حركة الفاء. وابن مالك جوز وجها آخر في المضاف أيضا نعم أحسن هل يبنى الفعل اللازم لما لم يسمى فعل نعم مع حرف الجر مثلا ذهب بزيت وانطلق بزيت هكذا. نعم بارك الله. وابن مالك جوز في الإشمام أيضا في المضعف حيث قال وما لباع قد يرى لنحو حب أي ما جاء من الأوجوه الثلاثة من كسر وكسر الخالص أو الإشمام أو ضم الخالص قد يرى لنحو حبة حبة حبة حبة هكذا يعني ورد حبة مثلا بالكسر الخالص وبالضم الخالص وبالإشمام هكذا حبة حبة هكذا قد ورد هذا ابن عبد المالك في الألفية. وقد بسطنا القول ووضحنا الأمر في شرح الألفية إن شاء الله إذا وصلتم في هذا الموضع ستفهمون بالتفصيل. الآن نختصر إلى الدرس إلى هناك حتى لا يكون طويلا عليكم ولا مملا على الطلاب وبهذا القدر نكتفي. إذا ما فهمت شيئا اسألوا أرسلوا في الواتساب أو أرسلوا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.